لله أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. ثم أما بعد، فهذه متابعة حول مسألتين. المسألة الأولى ما تدارسنا حولها بالأمس، من تذكر في صلاته الحاضرة صلاة فائتة ماذا يفعل؟ يعني إذا تذكر في صلاة حاضرة قبل القضاء صلاة فائتة، إن كانت الصلاة التي قبلها مباشرة فتبطل الصلاة بذكر الفائتة. أما إذا كانت من يوم مضى أو من صلاة قبل الفائتة فلا تبطل الصلاة الحاضرة في هذه الحالة. وفي الباب حديث: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. يقول الإمام النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم: معناه لا يجزئه إلا الصلاة مثلها ولا يلزمه مع ذلك شيء آخر. يفرق بين أن يتذكر أثناء صلاته صلاة فائتة، إن كانت الصلاة السابقة مباشرة فتبطل الحاضرة بذكر الفائتة، أما إذا كانت الصلاة التي قبلها أو من يوم مضى فلا تبطل الحاضرة بذكر الفائتة. فهذه واحدة. الثانية: إذا تذكر الفائتة بعد انقضاء الصلاة الحاضرة فقد قضي الأمر، لا يلزمه إلا أن يأتي بالصلاة التي فاتته ولا شيء عليه. وبالنسبة للترتيب بين الفوائد موضوع خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه على الاستحباب وليس على الإيجاب. المسألة الثانية: سألني أحد إخواننا وقال لي في منطقتنا مسجد أحناف يصلون العصر في وقت متأخر، فهل يجزئني أن أؤدي صلاة العصر في هذا المسجد مع مداومة التأخير، لو أن هذا جرى مجرى الزلة العارضة أو الفلتة العابرة؟ يعني هكذا يقول: لا كان فيه نظر أو فيه متسع، لكن ده بصورة منتظمة، ده أصبح قاعدة، صلى العصر بعد وقت بساعة. فهو يسأل: هل تجزئ وهل يصلح أني أصلي العصر في مسجد أحناف مع استدامتهم تأخير صلاة العصر على نحو الذي نشاهده في مساجدهم؟ الجواب عن هذا أيها الحبيب أن الصلوات واجب موثق. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل فأمه في أول الوقت ثم أمه في آخره وقال: ما بين هذين وقت. الواجب الموثق يجوز إيقاعه في أي جزء من أجزاء الوقت، مع مراعاة أن الفضيلة في المبادرة إلى الصلاة في أول وقتها إلا صلاة العشاء. في المساجد يستحب تأخيرها إن قدر الناس على ذلك ولم يشق ذلك عليهم، لحديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بصلاتها في هذه الساعة، لما أخر صلاة العشاء في المسجد فقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بصلاتها في هذه الساعة. فيما عدا هذا الأصل أن تصلى الصلاة في وقتها، أيضا الإبراد بالظهر في وقت الحر، فيستحب في الوقت شدة القيظ والحر لأن نؤخر الظهر قليلا إلى أن يهدأ الجو أبرده بالظهر. لكن مسألة مهمة: ما الذي حدا بالأحناف إلا أن يؤخروا صلاة العصر على هذا النحو حوالي 45 دقيقة تقريبا تقريبا حوالي 45 دقيقة ربما أكثر قليلا أحيانا. يعني لا شك أن مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وصاحبي أبي حنيفة أن وقت صلاة العصر يبدأ من آخر وقت صلاة الظهر عند صيرورة ظل كل شيء مثله. وفي الباب حديث صحيحة وصريحة بهذا، فمن بينها مثلا حديث إمامة جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام، وفيه أنه صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر حين صار ظل كل شيء مثله. والحديث الثاني وهو حديث أنس، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتي العوالي والشمس مرتفعة، صلي صلاة العصر والشمس حية مرتفعة، ويذهب الذاهب إلى العوالي، منطقة بينها وبين المسجد من 2 ميل إلى 6 ميل، يعني توصل مثلا 3 ميل عشان يروح ويرجع والشمس مرتفعة. لا يمكن يحدث هذا إلا إذا كان يصلي العصر عندما يصير ظل كل شيء مثله. إمام النووي رحمه الله يقول لا يمكن أن يذهب بعد صلاة العصر ميلين وثلاثة والشمس بعد لم تتغير بصفرة ونحوها إلا إذا صلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، ولا يكاد يحصل هذا إلا في الأيام الطويلة. ده يعني مذهب الجمهور أن صلاة العصر يبدأ وقتها مع نهاية وقت الظهر عندما يصير ظل كل شيء مثله. الإمام أبو حنيفة رحمه الله له خلاف في هذه المسألة، أن صلاة العصر تبدأ عندما يصير ظل كل شيء مثليه. له على هذا استدلالات ناقشها الجمهور وردوا عليها، من بينها مثلا حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. نعم، أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا حتى إذا انتصف النهار عجزوا، حتى إذا انتصف النهار عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا، ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا إلى صلاة العصر ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا، ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس فأعطينا قيراطين قيراطين. فقال أهل الكتابين أي ربنا أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين وأعطيتنا قيراطا قيراطا ونحن كنا أكثر عملا. فقال الله عز وجل هل ظلمتكم من أجلكم من شيء؟ قالوا لا. قال فهو فضلي أتيه من أشاء. إيه موضع الشاهد هنا؟ أن أهل الكتابين قالوا ونحن أكثر عملا. لو أنت نظرت إلى مجموعة، طبعا لما تحطهم الاثنين مع بعض أكثر عملا، لأن لو واحد يشتغل من الصبح لغاية العصر وتاني من العصر إلى المغرب يشتغل من الصبح إلى العصر أكثر عملا صحيح من العصر إلى المغرب، لكن هذا لا يلزم أن يكون من الظهر الواحد إلى العصر أكثر، وإن كان الأصل المعروف بالبداهة أن لا شك أن من الظهر إلى العصر أطول من العصر إلى المغرب، وهذا يعني يدعم القول بأنه يعني بأنه يعني أن يصير ظل كل شيء مثله. الاستدلال الثاني حديث أبي هريرة إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. يقول الكساني الإمام الحنفي الإبراد يحصل بصيرورة ظل كل شيء مثليه، فإن الحر لا يفتر خصوصا في بلادهم إلا هكذا، لكن هذا نوقش بأن الإبراد يحصل أيضا بقرب مصير ظل كل شيء مثله، وهذا الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على هذا حديث البخاري: حتى ساوى الظل التلولا، حتى ساوى الظل ظل كل شيء مثله، ده المعيار الذي جاء في حديث البخاري. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك. وبقيت كلمة نختم بها: القضايا الخلافية لا يمكن أن تكون مسوغا لترك الائتمام وترك الجمع والجماعات، لترك الجمع والجماعات من أجل خلاف فقهي من فعل أهل البدع. لا شك أننا نحرص ما استطعنا على اتباع السنة وعلى أن نقدم أتباعنا للسنة للإمامة، لكن إذا حدث أن نظام الجالية، نظام المسجد، الانتخابات، مجالس الإدارات قدمت من ليس للإمامة بأهله، فإن هذا لا يسوغ ترك الجمع والجماعات، فلا تترك الجمع والجماعات من أجل يعني خلاف فقهي، بل من أجل ما هو أعظم من هذا من فسق يرتكبه إمام أو بدعة يبتدعها ولو كانت مغلظة ما لم تفضي به إلى الكفر وخلع الربقة بالكلية. والصحابة صلوا خلف الولي وكان يشرب الخمر، مرة صلى الصبح أربعة فقالوا قد صليت أربعة، فقال إن شئت أزيدكم، عايزين كمان خليهم ستة، ولم يتركوا الصلاة خلفه لأن ترك الجمعة والجماعات من أجل بدعة الأئمة أو فسوقهم من شعار أهل البدع. لكن لا يعني هذا التفريط، إن ولاية أمور الناس من أعظم الأمانات، ومن استعمى رجل على عصابة وفيهم من هو أرضى لله فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. يعني إدارات المساجد مسؤولة ديانة أن تقدم للإمامة الأقرأ والأتقى والأعلم والأورع. الشخص على مستوى الشخص نفسه، كان هناك مسجد آخر أتبع للسنة ولو كان أبعد ممشى يسن له أن يحصل هذا المسجد البعيد ويحتسب الخطى الزائدة لله سبحانه وتعالى، يكتب الله له في ميزان حسناته. لكن إذا لم يكن إلا هذا المسجد وكان الخيار أن تصلي خلفه أو أن تترك الجماعات وتصلي في بيتك، فلا تترك الجماعات أبدا. إن الصلاة أحسن ما ينفع الناس، أحسن ما يعمل الناس، فإن أحسنوا فأحسن معهم وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم. هذه الكلمة قالها عثمان لما حوصر وأخذ يصلي بالناس الخوارج أو الثائرين، قالوا أن يعني أنت إمام سنة وهد وهذا إمام بغي، فقال الصلاة أحسن ما ينفع الناس، إن أحسنوا أحسن معهم وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم. سأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، صلوا لهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.